ورجح الأقوى من الظنون في الجنس والإسناد والمتون وفي دلالة وأمر خارجي لا حصر للترجيح تم ما رجي واكتملت مباحث الأصول وصل يا رب على الرسول صلى الله عليه وسلم.